في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. أأنكرت من بعد عرفانك منازل كانت لجيرانك، منازل بيضاء كانت تكون بسر هواك وإعلانك. تريد رضاك إذا ما خلوت طلاب هواك وعصيانك، وإن شئت عاطتك أو داعبت لعوب على كل أحيانك. تريك أحايين عرضية وحينا ترى دون إمهانك. إذا ما تضاغنت ألفيتها صناعا بتسهيل أضغانك، وكنت وكانت وكان الزمان فأحسن بها وبأزمانك. ليالي أنت لها موطن وإذ هي أفضل أوطانك، وإذ هي شأنك تعنى به وإذ غيرها ليس من شأنك، وإذ هي تربك ترب الصفاء وخذنك من دون أخذانك، وإذ كل مرعى رعته السرات وإن طاب ليس كسعدانك. خزاماك مؤنقة ظلها وغربانهم دون غربانك، فدب لها ولك الكاشحون فحلوا حبائل أقرانك. لججت ولجت وكان اللجاج فيه قطيعة خلصانك، وأظهرت هجرانها ظالما ولم تك أهلا لهجرانك. أأدنيتها ثم جانبتها فسوف ترى غب إبنائك. أظنك تحسبها في الوداد مراجعة بعض عهدانك، فهيهاتي هيهاتي حتى الممات بهمك منها وأحزانك. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.